بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 68 لمدارسة مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير. وقد بلغنا إلى عدد غزواته صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن كثير في كتابه الفصول من سيرة الرسول عدد غزواته وبعوثه. أما غزواته فروى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي عن أبيه رضي الله عنهم قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، كنت معه في 17. وأما محمد بن إسحاق فقال: كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27، وكانت بعوثه وسراياه 38. وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم شرع الجهاد في سبيل الله، بل جعله ذروة سنام الإسلام، وامتثل ما شرع للناس، فغزا بنفسه وأغزى غيره. فأما غزواته صلى الله عليه وسلم فهم بين عاد لها في 19 غزوة وبين عاد لها في 18 غزوة، ومنها الحديبية فإنهم يعدونها غزوة إن لم يلقى من عدوه بأسا وشرا صلى الله عليه وسلم. وأغزى في بعوثه وسراياه، فمنهم من أوصلها إلى 37 كما عند محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك، بل منهم من جعل مجموع بعوثه وسراياه وإن كان واحدا للمبعوث أنها إلى أكثر من 100. وما جهاده عليه الصلاة والسلام بنفسه إلا تشريع لأمته في هذه العبادة العظيمة التي هي حفظ لحوزة الإسلام وذروة لسنامه، وصدا عمن يبتغي بالإسلام وبأهله سوءا ومكرا. نعم. أول غزواته التي غزا بنفسها غزوة الأبواء، ثم بدر الأولى، ثم بدر الفاصلة، لأنه في بدر الفاصلة لقي من عدوه القتال، وهو أول مواجهة حصل فيها قتل واقتتال واحتراب مع الكفار. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. أعلام نبوته. في أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، لأن تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة، وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على 1000 معجزة، فمن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وإعجازه من جهة لفظه ومعناه. نعم. أما أعلام النبوة فهي آيات النبي، وهي التي تسمى عند الاصطلاح المتأخر بالمعجزات، وهي أمور خارقة للعادة يجريها الله على يد نبي يتحدى بها الناس. وقد تعددت وتنوعت آياته وأعلام نبوته، حتى أشار المصنف إلى أنها زادت على 1000، وبسطها والكلام فيها يحتاج إلى مجلدات. واعتنى العلماء بها فألفوا فيها المؤلفات الكثيرة بمسمى دلائل النبوة، ثم بخصائص النبوة وخصائص النبي، وجمع من ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي كتابه الكبير دلائل النبوة في 7 مجلدات. أعظم هذه الآيات وأبهرها القرآن العظيم الذي تحدى الله به الأولين والآخرين، تحدى الله به الإنس والجن أجمعين، وما زال التحدي قائما. وقد مر التحدي في القرآن على 3 مراحل، فأولها تحدى الله البلغاء والفصحاء من الإنس والجن أن يأتوا بمثله، فقال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لما عجزوا نزل التحدي إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. القرآن كم سورة؟ ها يا أخ محمد، كم سورة في القرآن؟ 114 سورة. نزل التحدي إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، كما في آية سورة هود عجزوا. نزل التحدي إلى أن يأتوا بسورة واحدة، كما في آية البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وعجزوا، وما زال التحدي قائما. ولهذا قالوا في القرآن: هي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية، باقية إلى متى؟ إلى آخر الزمان، لا إلى أن تقوم الساعة، لأن هذا القرآن سيهجر، يهجر لفظه ويهجر العمل به، وقد بدأ الهجران لا في قراءته ولا في العمل به. ففي قراءته الموفق من يقرأه في رمضان أو في الجمعة، ثم لا يقرأ بعده ذلك إلا أن يشاء الله. وكثير من الناس عهده بالقرآن من رمضان إلى رمضان، ومنهم من عهده بالقرآن في مراتع الدرس ومقاعد الدراسة. والهجران الأعظم في العمل به، فأين من يحكم القرآن والشرع؟ استبدلوه بالقوانين المستوردة والأعراف والسلوم الجاهلية، وهذه من المصائب والرزايا. كذلك في موضوع توحيد الله يقرأ القرآن بالروايات ولا يعمل به، يقرأ القرآن بالقراءة 10 والـ4 المتمم لها ولا يحكم توحيد الله في نفسه. هذا هجران. ولهذا يسرع على القرآن في ليلة فيرتفع إلى السماء فيعود الكلام إلى صاحبه، فيفتح الناس مصاحفهم وإذا هي بيضة ليس فيها من كلام الله شيء. نعم، صلى الله عليه. أما لفظه ففي أعلى غايات فصاحة الكلام، وكل من ازدادت معرفته بهذا الشأن ازداد للقرآن تعظيما في هذا الباب. وقد تحدى الفصحاء والبلغاء في زمانه مع شدة عداواتهم له وحرصهم على تكذيبه بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة، فعجزوا، وأخبرهم أنهم لا يطيقون ذلك أبدا. فعجزوا وأخبرهم أنهم لا يطيقون ذلك أبدا، بل قد تحدى الجن والإنس قاطبة على أن يأتوا بمثله فعجزوا وأخبرهم بذلك. فقال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعجازه. وأما هذا إعجاز القرآن في لفظه وفي تراكيبه وفي جمله وفي ألفاظه وفي سوره وآياته، تحدي مر بالمراحل الثلاث فعجزوا. المعتزلة قالوا إنهم ما عجزوا لكن صرفوا، فأتوا ببدعة الصرفة. ما الصرفة عند المعتزلة؟ أن الإنس والجن والفصحاء والبلغاء لم يعجزوا على محاكاة لفظ القرآن، وإنما صرفوا عنه. العرب حاولوا أن يحاكوا القرآن، ومنهم العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص رضي الله عنه، فأتى من الحيرة بأساطير وقصص الأمم السابقة، وقال محمد جاءكم بأساطير وقصص ونأتي بمثلها. وفي هذا قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقال المشركون: أساطير الأوين اكتتبها فهي تملى عليهم بكرة وأصيلا. اكتتبها أي ممن قبله، والرسول لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فصحاء وبلغاء العرب مع شدة عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة ولا بعشر ولا بمثله، فهذا إعجاز القرآن في لفظه. ثمة إعجاز آخر في معانيه وأحكامه ودلائله. نعم. وأما معناه فإنه في غاية التعاضد والحكمة والرحمة والمصلحة والعاقبة الحميدة والاتفاق وتحصيل أعلى المقاصد وتبطيل المفاسد إلى غير ذلك مما يظهر لمن له لب وعقل صحيح خال من الشبه والأهواء، نعوذ بالله منها ونسأله الهدى. نعم، ما ذكره في دلائل القرآن وأحكامه وتشريعه فإنه في غاية الإبداع والإتقان، فحكم الله الشرعي كحكمه الكوني غاية في الإبداع وغاية في مراعاة المصالح والغاية الحميدة. يعرف ذلك من له لب أي عقل صحيح، بشرط أن يسلم من الشبه والهوى، لأن الهوى يصير لك الحق باطلا ويصير الباطل حقا. مما حاول فيه محاكاة القرآن ما قاله مسيلمة لما قال له قومه من بني حنيفة: أنت نبي ولم تأتنا بقرآن، ومحمد جاء نبي بقرآن أبهر الناس. قال: عندي قرآن مثله. فقال: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. فضحك منه الناس مثل ما ضحكتم الآن أنتم، وضحك منه البلغة والفصحى. قال: ما عندك قرآن غير هذا؟ قال: إلا فيه. يا ضفدع نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. ظن أن كل كلام مرتب مسجوع هو يحاكي به القرآن. قالوا: أصمت، أسكت، آمنا بك نبيا بلا قرآن، لا تفشلنا عند العرب، يكذبون ويضحكون علينا. فهذا أعظم آيات الأنبياء وهو القرآن، ونحن أكثر ما نكون عنه غفلة وإعراض. كل كتاب إذا قرأته مرة وثنتين وثلاث مللته، إلا القرآن يقرأه القارئ فيزداد به تعلقا ولأسراره تفهما ولمعانيه تعقلا، لأنه كلام الله ليس ككلام الخلق. وكل من كان بكلام بلغة العرب أعرف كان لهذا الإعجاز أدل وأبخص، وكل من عرف التجارب وكان عنده مسكة عقل وعنده لب يفهم عرف من أحكام الله في القرآن ما يبهر العقول و يحيرها لا أن يحيلها، أي تجعل أحكام القرآن وخبره من باب المستحيلات. نعم. صلى الله عليه. ومن ذلك أنه نشأ بين قوم يعرفون نسبه ومرباه ومدخله ومخرجه، يتيما بين أظهرهم، أمينا صادقا بارا راشدا، كلهم يعرف ذلك ولا ينكره إلا من عاند وسفسط وكابر، وكان أميا لا يحسن الكتابة ولا يعانيها ولا أهلها، وليس في بلادهم من علم الأولين ولا من يعرف شيئا من ذلك. فجاءهم على رأس 40 سنة من عمره يخبر بما مضى مفصلا مبينا مفصلا أحسن الله مفصلا مبينا أحسن الله عليكم. نعم، يخبر. النبي صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته، وهذه العلامة الثانية، أنه نشأ في قومه يتيمة أمية لا يقرأ ولا يكتب، عرف بينهم بالصدق والأمانة وبالبر والرشد، كما وصفه عمه في قوله في لاميته: حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. جاءهم بأخبار الأولين وقصصهم تفصيلا، وليس في بلده من أهل الكتاب من يعلمه ويقرأ عليه. بعثه الله على رأس 40 سنة بعدما علموا حاله وتفصيل أمره. نشأ يتيم الأبوين، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم ماتت أمه وله 5 أو 6 سنين كما سبق، وبهر الناس بما جاء به، فهذا علامة أخرى من علامات النبوة. نعم. صلى الله عليه وسلم. فمن يشهد له علماء الكتب المتقدمة البصيرون بها المهتدون بالصدق، بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها التحريف والتبديل، ويجيء ما أنزل الله عليه مبينا لذلك مهيمنا عليه دالا على الحق منه، وهو مع ذلك في غاية الصدق والأمانة والسمت الذي لم يرى أولو الألباب مثله صلى الله عليه وسلم، والعبادة لله والخشوع له والذلة له والدعاء إليه والصبر على أذى من خالفه واحتماله وزهده في الدنيا وأخلاقه السنية الشريفة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة ثالثة من أعلام نبوته، ميزه الله بجملة من الأخلاق السنية الفاضلة، فمنها أنه عليه الصلاة والسلام في غاية الصدق ما يكذب، وفي غاية الأمانة فلا يخون، حتى سماه أهل مكة بالأمين ولقبوه بالأمين، وهو في سمت لم يرى مثله. السمت أدب وسلوك ودل، لم يرى أهل مكة مثله حتى بهرهم بذلك. صبر على من خالفه وتحمل للأذى الذي لا يطيق غيره بعضه، زاهد في الدنيا ليس في الدنيا في قلبه شيء، في نفسه شجاع لا يخاف، كريم يقر الأضياف، حياء عظيم فيه، بر ليس بالسخاط، واصل لرحمه، جمع ذلك وصف خديجة له عليه الصلاة والسلام لما نزل من غار حراء خائفا مرتعبا ترتعد فرائصه، فقال: يا خديجة إني خشيت على نفسي، فقالت وهي المرأة العاقلة اللبيبة الفطنة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا حلفت؟ لما عددت من صفاته الخمس، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين الملهوف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. كل نائبة للحق كان يعين عليها عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. فهذه أخلاقه وشمائله التي لم يبلغها أحد لا قبله ولن يبلغها أحد بعده صلى الله عليه وسلم، لأنه محفوف بعناية الله. نعم. وأخلاقه السنية الشريفة من الكرم والشجاعة والحياء والبر والصلة صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده إلا فيه، فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة، فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين الذي قد أخبر هو بما لديه من أليم العقاب، وما لمن كذب عليه وافترى؟ هذا لا يصدر إلا من شر عباد الله وأجرئهم وأخبثهم، ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب، فكيف بأولي الأحلام والنهى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه وطاعته رضي الله تعالى عنهم، وصلى الله عليه وسلم في تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس، لا يقبله عقل عاقل ولا فهم فاهم. أدرك ذلك الصبيان والصغار أنه لم يكن كذابا، فإذا لم يتجرأ على الكذب على الناس فكيف يتجرأ على أن يكذب على رب الناس؟ والذي توعد من كذب عليه وافترى بالفضيحة والعار والشنار في الدنيا قبل العذاب والسعير في الآخرة. وكان من أسئلة هرقل لأبي سفيان هل يكذب؟ قال لا. قال سألتك هل يكذب؟ فقلت لا. فقلت إنه لم يكن ليدع الكذب على الناس فيكذب على رب الناس سبحانه وتعالى. فهذه يا أيها المسلمون مسألة مهمة، هي علم من أعلام نبوة عليه الصلاة والسلام، يعرف ذلك الصبيان والصغار يدركون ذلك، فكيف بأولي الأحلام والنهى الذين هم أولى أن يدركوا ذلك؟ نعم. ومن ذلك ما أخبر صلى الله عليه وسلم به في هذا القرآن وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره حذو القدة بالقدة مما يطول استقصاؤه ها هنا. من أعلام النبوة رابعا ما أخبر عليه الصلاة والسلام مما جاء في القرآن وفي الأحاديث من الأمور المغيبة، والأمور المغيبة ثلاثة أنواع: غيب ماضي بما وقع للأمم السابقة بينه لهم بيانا صريحا واضحا، ومن الأمور المغيبة الأمور الحالية، يخبر بأشياء جرت في جهات بعيدة فيقع الأمر كما أخبر، ومن الأمور المغيبة المبهرة الأمور المغيبة المستقبلة التي كلما زاد وتقدم الزمان كلما رأى الناس ذلك في واقعهم مما أخبر به عليه الصلاة والسلام بأيسر عبارة وأسهلها وأشملها وأدقها وأعمها. نعم. ومن ذلك ما أظهره الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرة، فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمر، وذلك أن المشركين سألوه آية وكان ذلك ليلا فأشار إلى القمر فصار فرقتين، فسألوا من حولهم من الأحياء لئلا يكون قد سحرهم فأخبروهم بمثل ما رأوا. وهذا متواتر عنه عند أهل العلم بالأخبار، وقد رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. من أعلام نبوته ما أتاهم به من الأمور الباهرة التي أبهرت العقول. سألوه آية فأرشده الله إلى أن يشير إلى القمر فينفلق القمر إلى نصفين وينشق إلى قطعتين، وقال جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر. ظن أهل مكة من كذبهم وكفرهم الحمد لله خفف المكيف ظن أهل مكة أن انشقاق القمر إلى قسمين أنها سحر من النبي، سحرا به الناس، فسأل من حولهم، سألوا من حولهم من أحياء العرب فأخبروهم بوقوع القمر في انشقاقه فلقتين، وما زادتهم هذه الآيات وما زادت غيرهم لعنادهم إلا كفرا وتكذيبا. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية أي علم من أعلام النبوة مبهر يقول سحر إيش؟ سحر مستمر، يعدونه سحر دائم مضى عليهم، وهذا المعاند والمكابر لا حيلة فيه، تأتيه الآيات الباهرة يظنها سحرا. نعم أحسن الله عليكم. ومن ذلك ما ظهر ببركة دعائه في أماكن يطول بسطها وتضيق مجلدات عديدة عن حصرها، وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى كتابا شافيا في ذلك مقتديا بمن تقدمه في ذلك كما اقتدى به كثيرون بعده رحمهم الله تعالى. نعم، ما وقع من الآيات بسببه آيات كثيرة، تكثير القليل وسقيهم الماء، ما هو من دلائل النبوة، وأشار إلى جمع البيهقي، فإنه ألف في دلائل النبوة كتابا كبيرا في 7 مجلدات سماه دلائل النبوة، وألف قوام السنة دلائل النبوة في 4 مجلدات، وألف غيره وتتابع الناس في هذا، فيأتي إلى الماء القليل فيكثره والطعام القليل فيكثره فيكفي الناس كلهم، وهذا الأمر حصل فيه الاستفاضة. جاء إلى تبوك وكانوا نحو 30,000، فقال إنا واردون غدا تبوك فمن أدرك ماءها فلا يمسن منه شيئا، فأتى وإذا على الماء 2 من الأنصار، فقال أمسستما الماء؟ قال نعم، فقال لهما ما شاء الله أن يقول من التأنيب، فوضع يده في الماء والماء لا يغطي يده من قلته، فقرأ ونفث فأجرى الله الماء حتى رأى الناس الماء كأنه ينبع من بين أصابعه، فشربوا وسقوا ركائبهم والماء على قلته وسعهم كلهم. هذا من تكثير الماء الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ببركة دعائه. شأنه مع شاة أم معبد، شاة عجفة جلدا على عظم، قربها وقال أعطيني إناء، وعيونها طائرة ايش بيسوي بالإناء، فمسح عليها وقرأ فبدأ ضرعها ينتفخ، فحلب عليه الصلاة والسلام حتى ملأ الإناء فأسقى صاحبيه ثم شرب ثم حلبه مرة ثانية وأقعده. في نظائر كثيرة لمثل هذا، يكثر الله عز وجل به القليل ويغزر به الشيء اليسير حتى يكفي الفئام من الناس. وهذا بلغ مبلغ التواثر، وهو علم من أعلام النبوة ودليل من دلائلها. نعم، صلى الله عليه. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى في السخلة التي كانت مع ابن مسعود رضي الله عنه في الرأي، وسمى الله وحلبها فدرت عليه فشرب وسقى أبا بكر رضي الله عنه، وكذلك فعل في شاة أم معبد. ودعا للطفيل بن عمرو رضي الله عنه فصارت له آية في طرف صوته نور يلمع يرى من بعد. هذا من إجابة دعاء الله لرسوله، وهي كثيرة كثيرة تأتي في مجال خرق العادة. وفيها قول صارخ الجن: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا، فجزى الله من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤدد، سلوا أختكم عن شائها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تنطقي. سأله الطفيل بن عمرو الدوسي آية تكون سببا في هداية قومه، فدعا الله أن يجعل له نورا، فقال لا يكن في وجهي لئلا يظنون بي بلى، فجعل النور في طرف صوته كشاف، فيراه الرائي من بعيد وهو في طرف صوته ابن مسعود رويع الغنم كانت عنده سخلة دعا لها عليه الصلاة والسلام حتى درت. كل ذلك يجيب الله دعاءه في الأمر المستحيل الذي يكون علما من أعلام إبهاره غيره عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليه. وكذلك حصل لأسيد بن الحضير وعباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنهم وقد خرج من عنده في ليلة ظلماء، ودعا الله على السبعة الذين سخروا منه وهو يصلي فقتلوا ببدر. نعم، دعا الله على السبعة الذين سخروا منه ورموا عليه سلى البعير وهو يصلي فقتل السبعة في بدر: أمية بن خلف وأبو جهل وعبد الله بن أمية وعتبة وشيبة ابن ربيعة وعبد الله بن عتبة. أجاب الله دعواته عليه الصلاة والسلام. كذلك أسيد بن حضير وعباد بن بشر خرجا من عنده في ليلة ظلماء، والمدينة سككها مظلمة، فدعا الله لهما بنور، فما زال النور معهما، فلما افترقا انقسم النور قسمين، فذهب مع هذا نور ومع هذا نور، كل ذلك ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لو استفيض فيه لبلغ الشيء الكثير. نعم، بسم الله عليكم. ودعا على ابن أبي لهب فسلط الله عليه السبع بالشام وفق دعائه عليه السلام، ودعا على سراقة فساخت يدا فرسه في الأرض، ثم دعا الله فأطلقها، ورمى كفار قريش في بدر بقبضة من حصباء فأصاب كل منهم شيء منها وهزمهم الله، وكذلك فعل يوم حنين سواء. نعم، دعا على ابن أبي لهب الذي ظلم بنته عليه الصلاة والسلام وطلقها وفجعها، فسلط الله عليه السبع: اللهم سلط عليه أسدا من أسودك، فكان لا ينام وحده في التجارة مع أهل مكة، يأتي فينزل وسطهم، فسلط الله عليه أسدا فجاء فاقتلعه من بينهم. كل ذلك من إجابة إلا دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا علم من أعلام النبوة. دعا على سراقة بن مالك دعوتين، لما أقبل عليهم ساخت قدم فرسه في الأرض، فقال أدعو الله أن يرفعها عني، فدعا الله فرفعها عنه، فعرف أنه نبي، فقال أنا أحجزكم، أحجز الناس عنكم، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه سواري كسراء، وتحقق الأمر بعد 17 سنة من وعد النبي عليه الصلاة والسلام له. رمى كفار قريش في بدر، ورمى كفار حنين في حنين، أخذ حصب تراب من الأرض ورمى به الجميع، وقال شاهت الوجوه فما من عين إلا أدركها هذا التراب. وفي هذا قوله جل وعلا في أول الأنفال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي رمى وأوصل الله رميه إلى عيونهم وإلى حلوقهم، اللهم صل وسلم عليه. هذه من دلائل النبوة وأعلام النبوة. نعم الله عليه. وأعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن رضي الله عنه جذلا من حطب فصار في يده سيفا ماضيا. أعطاه حطبا خشبة لعكاشة بن محصن الأسدي، فصارت في يده سيفا مصلة. هذه آية من آيات الله التي أيد بها رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه. وأخبر عمه العباس فهو أسير بما دفن هو وأم الفضل من المال تحت عتبة بابهم، فأقر له بذلك. نعم، أسير العباس وأراد أن يمن عليه بالفداء فيأخذ منه مالا، قال وأين مالك الذي دفنته تحت عتبة بابك؟ فأقر له أنه دفن، لأن العباس من تجار قريش، وللأسف أكثر تجاراته من الظلم من الربا، ولهذا أول ربا وضعه من ربا الجاهلية ربا عمه عباس بن عبد المطلب، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وأخبر عمير بن وهب بما جاء له من قتله معتذرا بأنه جاء في فدا أسار بدر، فاعترف له بذلك وأسلم من وقته رضي الله عنه. نعم. ورد يوم أحد عين قتادة بن النعمان الظفري بعد أن سالت على خده، وقيل بعدما صارت في يده فصارت أحسن عينيه فلم تكن تعرف من الأخرى. نعم، هذا في قصة قتادة بن نعمان الظفري من بني ظفر من الأنصار، اختلعت عينه في أحد فسالت على خده وقيل بيده، فردها النبي صلى الله عليه وسلم بيده فصارت أصح العيون وأحسنها. هذا من الآيات التي بعث الله بها نبيه. هذا العمل يحتاج إلى طبيب وجراحة، أجراها الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم بغير ذلك كله، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وأطعم يوم الخندق الجم الغفير الذين يقاربون 1000 من سخلة وصاع شعير ببيت جابر، كما أطعم يومئذ من نزر يسير من تمر جاءت به ابنة بشير، وكذلك أطعم نحو 80 من طعام كادت تواريه يده المكرمة، وكذلك فعل يوم أصبح عروسا بزينب بنت جحش رضي الله عنها. نعم، أما تكثير الطعام فشيء كثير. دعاه جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري يوم الخندق إلى سخلة طبخها له مع صاع شعير، فقال لأهل الخندق وكان نحو من 1000 قوموا فأطعمهم فأكفتهم هذه السخلة. وش السخلة؟ العناق، صغار الغنم، صغار الماعز، أكفتهم كلهم. دعته أم سليم وأبو طلحة، فجاء ومعه الصحابة من فقراء الصفة 80، فأصبحوا يدخلون ويخرجون حتى شبعوا. كثر الله بيده الطعام وأجرى فيه البركة حتى كفى الكثير وهو يسير، طعام لم يبلغ أن تستره يده من قلته، أكثر الله به حتى شبع الناس. كل هذا من أعلام ودلائل نبوته الشريف عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه. وأما يوم تبوك فكان أمرا هائلا، أطعم الجيش وملأوا كل وعاء معهم من قدر روضة العنز طعاما، وأعطى أبا هريرة رضي الله عنه مزودا فأكل منه دهره، وجهز منه في سبيل الله شيئا كثيرا، ولم يزل معه إلى أيام مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم، في عام تبوك كان الوقت حارا، نقصت مزاود طعامهم فأمر بها فجمعت في مكان لا يبلغ هذا المجموع مربض الشاة، هذا يأتي بتمرة وهذا بتمرتين وهذا بكسرة، فبرك فيه عليه الصلاة والسلام ودعا الله حتى أكفل جيش 30,000 كما قلنا في الماء. أعطى منه أبا هريرة فكان منه دهره كله يأكل منه، وجهز منه الجيوش للبركة التي وضعها عليه الصلاة والسلام، وضعها الله له ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه. وأشياء أخرى من هذا النمط يطول ذكرها مجردة، وسنفرد لذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة مصنفا على حدة. ودعا الله تعالى لما قحطوا فلم ينزل عن المنبر حتى تحدر الماء على لحيته صلى الله عليه وسلم من سقف المسجد، وقد كان قبله لا يرى في السماء سحابة ولا قزعة ولا قدر الكف، ثم لما استصحى له من جاب سحاب عن المدينة حتى صارت المدينة في مثل الإكليل، مثل الإكليل أي في الزهرة. ودليلها حديث أنس رضي الله عنه مخرج في الصحيحين، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ دخل أعرابي فقال يا رسول الله، إن قاطع النبي وهو يخطب، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. يقول أنس فوالله ما في السماء من قزعة ولا قطعة سحاب، فما هي إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع فتوسطت المدينة فانتشرت، فمطرنا سبتا أسبوع كامل وحنا في مطر، مطر دين. فلما جاءت الجمعة الثانية دخل ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل، ليش ما قال وجاع العيال؟ حصل الشبع، هلك المال لأن مالهم في المدينة إما زرع وإما ضرع، إما إبل وغنم وإما زرع، وكثرة الماء تفسد هذا وهذا، إفساد الزرع بأن يطغى الماء عليه ولا ييبس، إفساد الضرع تسوقه الشعبان والأودية تذهب به ويفقده أهله وإما يموت، وانقطعت السبل بجريان الأودية، هلك المال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يكشف عنا. فاستصحى ربه جل وعلا، دعا ربه وصار يشير بالسحاب فيتفرق ويتمزع، قال أنس فخرجنا نمشي في الشمس، غدت المدينة كالإكليل أي أن المطر حواليها وهو والمدينة قد جفت من هذا المطر. وعلمنا أن ندعو إن كثر المطر بأن نقول اللهم إيش حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه. ودعا الله على قريش فأصابهم من الجهد ما لا يعبر عنه حتى استرحموه فعطف عليهم فأفرج عنهم. وأتي بإناء فيه ماء ليتوضأ به، فرغب إليه أقوام هناك أن يتوضأوا معه، فوضع يده في ذلك الإناء فما وسعها، ثم دعا الله فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل يوم الحديبية وكان الجيش 1400. قال جابر: ولو كنا 100,000 لكفانا. وكذلك فعل في بعض أسفاره بقطرة من ماء في سقاء. قال الراوي: لما أمرني أن أفرغها في الوعاء خشيت أن يشربها يابس القربة، فوضع يده فيها ودعا الله تعالى فنبع الماء من بين أصابعه لأصحابه حتى توضأوا وشربوا. كثر الله به الشيء اليسير القليل من طعام أو من شراب أو من ماء. ما هذا؟ كله من أعلام صدقه وأعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك بعث سهمه إلى عين الحديبية فوضعت فيها فجاشت بالماء حتى كفتهم. وكذلك فعل يوم ذات الصيحة السطيحتين سقى أصحابه وتوضأوا، وأمر بعضهم فاغتسل من جنابة كانت عليه، ولم ينقص من تلك المزادتين اللتين للمرأة شيء، فذهبت إلى قومها فقالت: رأيت اليوم أسحر أهل الأرض أو إنه لنبي. ثم أسلمت وأسلم قومها رضي الله عنهم. هذه في يوم السطيحتين سار هو وأصحابه ولم يدركوا ماء فعطشوا، فأرسل من يريدهم الماء، فوافوا امرأة معها قربتين مزادتين، قالوا: متى عهدك بالماء؟ قالت: منذ يوم وقبله ليلة ويوم. فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ مزادتيها ودعا وبرك حتى شرب القوم وتوضأوا وردوا لها المزادتين مملوءتين ماء وهي طارت عيونها، فقالت لقومها: جئتكم والله من عندي أسحر الناس، فعل كذا وكذا. وعرفوا أن ما فعله ليس سحرا وإنما آية من الله له وبركة من الله عليه ولدعائه. فأسلمت المرأة وأسلم معها قومها. نعم. الله عليه. في كثير من هذا النمط يطول بسطه، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى. يعني ما كان منه من تكثير القليل من الطعام والماء والزاد شيء عظيم، ومن إجابة دعاء الله له شيء أعظم صلى الله عليه وسلم. ودعاؤه على أهل مكة لما قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، دعا عليهم بالجهد والتعب حتى عرفوا أنه أصابتهم دعوة النبي فيهم، فجاءه يسترحمونه يسألونه الرحمة، فدعا الله أن يرفع ما بهم من البأس صلى الله عليه وسلم، لأنه شفيق رحيم بالناس ولا سيما بالمؤمنين. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الإخبار بالغيوب المستقبلة. وقد أخبر بالغيوب المستقبلة المطابقة لخبره، كما أخبر الله عز وجل في كتابه من إظهار دينه وإعلاء كلمته واستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمته في الأرض، وكذلك كان. وأخبر بغلبة الروم فارس في بضع سنين فكان كذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم قومه الذين كانوا معه في الشعب أن الله قد سلط على الصحيفة الأرض فأكلتها إلا ما كان من ذكر الله، وكان كذلك. إخباره بالأمور المغيبة، والغيب غيبان: ماضي وغيب حالي وغيب مستقبلي، ثلاث غيوب. في الغيب الماضي إخبار الأمم السابقة وما كان من شأنهم، لم يقرأها ولم يكتبها ولم يأتي أحد يعلمه إياها إلا وحي الله له. في الأمور الحاضرة أخبر عمه ومن معه في الشعب بأن الصحيفة الظالمة الجائرة، صحيفة المقاطعة التي كتبها المشركون أن الله سلط عليها الأرض فأكلتها إلا موضع البسملة. فجاء أبو طالب أهل مكة وقال إن ابني أخبرني أن صحيفتكم الظالمة قد أكلتها الآكلة. قال فإن لم يكن كذلك قال أسلمه لكم. فذهبوا وأخرجوا الصحيفة من الكعبة وإذا هي قد أكلت إلا موضع باسمك اللهم. وقبلها تواطأ من حملتهم الغيرة أبو البختر بن هشام ومعه غير واحد على نقض الصحيفة وإبطالها. تعاهدوا بالليل فلما أصبحوا قال أحدهم إننا في رغد وعيش وبنو المطلب في الشعب يتضاغون بكاء نسمع بكاءهم من بيوتنا. فقام أبو جهل فقال اسكت اصمت فضل الله فاك. فقام الثاني قال بل فضل الله فاك أنت. ثم قام الثالث والرابع فقال قولته المشهورة إن هذا أمر دبر بليل. فبينما هم كذلك في لغطهم جاءهم أبو طالب وأخبرهم بالخبر فأتوا بالصحيفة وإذا هي قد مزقت وأكلت لم يبقى منها إلا موضع البسملة. هذا مما أيده الله لنبيه. أخبر صلى الله عليه وسلم كما في القرآن ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أخبرهم بانتصار الفرس على الروم. فرح بذلك المشركون لأن الفرس أهل وثنية والروم نصارى أهل كتاب. وحزن لهذا المؤمنون انتصار الوثنيين على أهل الكتاب. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أخبر بأمر لم يقع وأنه وقع فدال وانتصر الروم على الفرس في سنين عديدة، قيل بسبع سنين وقيل بتسع وقيل بنحوها. من أين له هذا؟ من وحي الله له، لأن الله يعلم الغيب وقد يكشف الغيب لمن شاء من رسله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. بسم الله عليه. وأخبر يوم بدر قبل الوقعة بيوم بمصارع القتلى واحدا واحدا فكان كما أخبر سواء بسواء. نعم، أخبر عليه الصلاة والسلام قبل يوم بدر قبل المعركة بيوم مصارع القوم أئمة الكفر 17، هذا مصرع أبي جهل وهذا مصرع عبد الله أمية بن خلف وهذا مصرع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفلان وفلان، فوقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما هو علم من أعلام نبوة الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبر أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله فكان كذلك، وبشر أمته بأن ملكهم سيمتد في طول الأرض فكان كذلك. نعم، ضرب عليه الصلاة والسلام يوم الخندق اعترتهم صخرة عجزوا عنها، وكان إذا عجزوا عن الشيء وأهمهم وحزبهم الأمر فزعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فأخبروه فجاء فأخذ المعول فضرب الصخرة ضربة خرج منها وهج، قال الله أكبر فتحت فارس كأني أنظر إلى خزائنها تنفق في سبيل الله. ثم ضربها الثانية فقال فخرج منها وهج شرار، قال الله أكبر فتحت الروم. ثم ضربها الثالثة فتفتتت، وأخبر أن أصحابه والمؤمنين سينفقون خزائن كسرى فارس وخزائن الروم قيصر في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم في الأمور من الأمور المغيبة: إن الله زوى لي الأرض ورأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. ووقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقال في أمر الدعوة إلى توحيد الله وإلى دينه: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني المشارق والمغارب، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الحق وأهله، ويذل به الباطل وأهله. أخرجه ابن ماجه وغيره. ووقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. نعم. وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمته قوما صغار الأعين ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، المطرقة المجان المطرقة، كأن وجوههم المجان المطرقة، وهذه حلية التتار، فكان كذلك. نعم، أخبر عليه الصلاة والسلام بغزو التتر، هذه البلية العظيمة التي أقبلت على الناس من الشرق. لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار العيون. ذلق الأنوف، وجوههم مثل المجان المطرقة، المجان الصحون إذا طرقتها مستوية. فوقع ذلك في قتال التتار، ما وقع إلا بعد بعثته، بل بعد هجرته بستمائة وكم وأربع وخمسين سنة. وقعت عام 654 سنة سقوط بغداد. نعم، صلى الله عليه. وأخبر بقتال الخوارج، ووصف لهم بذات ووصف لهم ذا الثدية، فوجد كما ذا الثدية نعم. فوجد كما وصف سواء بسواء. وأخبر نعم مما أخبر من الأمور المغيبة التي لم يقع إلا بعد موته بأكثر من 20 سنة، بل بنحو 30، قتال الخوارج. فإنه أخبر عنهم في السنة 8 في غزوة حنين، لما قسم غنائمها وجاءه عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي الجاهل الأحمق الجلف، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، فمن يعدل إن لم أعدل؟ أفلا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ فقال له خالد بن الوليد: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل مقالته ومنهجه وطريقته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. آيتهم أي علامتهم رجل أسود إحدى يديه كالبضعة تدردر، هو ذو الثدية. قتلهم علي رضي الله عنه عام النهروان 37 من الهجرة، وقتلهم ولم يسلم منهم، وكانوا أكثر من 3000 إلا 6. فبحثوا عن هذا الرجل الذي هو آية لهم فلم يجدوه، فقال علي: والله ما كذبت ولا كذبت، لا كذبت في إخباركم هذا الخبر ولا كذبت، أي لم يكذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعادوا بحثهم فوجدوه تحت القتلى، إحدى يديه كالبضعة كثدي المرأة، لا عظم بل مجرد عصب ولحم تدردر. فلما رآه علي رضي الله عنه خر ساجدا شاكرا تجدد نعمة الله عليه أنه لم يجعل سيفه في المؤمنين. وإخباره عليه الصلاة والسلام بخروج الخوارج علم من أعلام النبوة، وهو الذي قال: لا يزال الخوارج بالخروج يخرجون في كل قرن حتى يخرج بقيتهم أو آخرهم فيتبع الدجال. أخبر عن الدجال فوصفه بالوصف الدقيق، وهو أمر غيبي، كل ذلك علم من أعلام نبوته وإعجاز من إعجاز إخباره عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليكم. وأخبر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان كذلك. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. كان الحسن بن علي يلعب بين يديه عليه الصلاة والسلام وهو صغير، فإنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر الحسن 5 أو 6 سنين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا، وأشار إلى الحسن، سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان ذلك في عام الجماعة 40 من الهجرة، بعدما ضرب عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد خرج لصلاة الصبح فقتله. بايع الناس الحسن ثم جمع الله به بين المسلمين، فإنه دعا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وقال: إما تتنازل لي أو تنازل لك وتتحمل عجرها وبجرها. فتنازل الحسن لمعاوية، فسمي ذلك العام بعام الجماعة، فتحقق فيه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سيادة ابنه. السيادة ما هي بالحس بالأفعال وبالأحوال وبالأخلاق وبالتعامل. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان ذلك. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، واعرف لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفان، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. هذا من نظم القحطاني في نونية رحمه الله. نعم، أحسن الله عليكم. وأخبر بأن عمارا رضي الله عنه ستقتله الفئة الباغية، فقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنهما. نعم، جاء الحديث في صحيح مسلم: ويح عمار، في رواية: ويل عمار، تقتله الفئة الباغية أي المعتدية. فقتل عمار بن ياسر مع علي محاربا في صفين. هذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الله عليكم. وأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، وكان ظهور هذه في 50 و600، وتواتر أمرها، وأخبرت عن من شاهد إضاءة أعناق الإبل ببصرة فصلى الله على رسوله كلما ذكره الذاكرون. وأخبرت، يقول المؤلف ابن كثير، عن من شاهد إضاءة أعناق الإبل ببصرة. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة الشام. كان ذلك في 654 قبل سقوط بغداد بسنتين. خرج من أرض الحجاز من جهة المدينة 3 براكين ارتفعت في السماء أعمدة، واشتهر الأمر حتى إن بصر الشام التي هي شرقي دمشق، أعناق الإبل ترى من إضاءة هذه النار. ويقول المؤلف الحافظ ابن كثير: أخبرني عمن رآها أنه شاهد الأعناق كذلك. فهذا مما أخبر به النبي وقع، وهذا كثير في أشراط الساعة وعلاماتها الصغرى التي وقعت والتي ما زالت تقع وتتجدد، والصغرى والكبرى التي لم تقع بعد. نعم، أحسن الله عليكم. وأخبر بجزئيات كانت وتكون بين يدي الساعة يطول بسطها، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله وبه الثقة. نعم، هو ذكر بهذا نماذج وأمثلة لما إخباره عن أمور مستقبلة وتقع، مما أخبر عنه وسيقع: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب. ما الفرات؟ أحد الرافدين العظيمين في بلاد العراق. الفرات يأتي من تركيا فيمر بلاد الشام في شرقها إلى أن يلج إلى العراق فيلتقي مع دجلة في البصرة. لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، فيقتل عليه من كل 199 كلهم يرجو أن يصيبه، فمن أدركه منكم فلا يأخذ منه شيئا. هذه علامة لم تقع لكنها ستقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أخبر كما جاء في حديث رواه الشيخان واللفظ للبخاري: لا تقوم الساعة حتى يكثر الجهل ويرفع العلم ويفشو القلم وينتشر الزنا ويكثر القتل ويقرب البعيد. وهذه وقعت وما زالت تتجدد. العلم يقل ويرتفع. كيف يرتفع العلم؟ بموت أهله، إلى أن العلم العظيم في القرآن يأتي عليه زمان يفتح الناس المصاحف وإذا هي بيضاء. ارتفع العلم إلى صاحبه والكلام إلى المتكلم به. ويكثر الجهل، وش رأيكم؟ ما الجهل الحين شوي ولا واجد؟ كثير، وإن كان من أرباب الشهادات جهل. ويفشو القلم، لا تكاد تجد أميا لا يقرأ ولا يكتب. إذن أسباب العلم موجودة لكن العقل ما عندك عقل. علم منزوعة منه البركة. فشى القلم ولم ينتفع أهله بالعلم حيث قل العلم وكثر الجهل. ويفشو الزنا، أي ينتشر. بما ينتشر؟ بفشو أسبابه ودواعيه ومدارها على هذه الصور المحرمة والمقاطع المحرمة، تثير الغرائز والشهوات، فيصبح الزنا أيسر لهم من الزواج، وهذه بدت أماراته، سأل الله العفو والعافية. ويتقارب الزمان، الأمر وقع ويزداد. ولهذا في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يكون العام كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة والساعة كإحراقة عسيب. ما أسرع ما تعتلج ثم ترمد. لا بركة في الوقت وسرعة فيه من غير طائل. ولا تقوم الساعة حتى يفشو الهرج. قيل: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل، أو القتل القتل. لما؟ لأن أسباب القتل تهييج بالكلام. أي ما فيك خير، هذا سبك وهذا لطمك وهذا ما فعل بك، حتى تهيج النفوس بهذه الهروج إلى أن ينتهي الأمر إلى التقاتل. هذا كله مما أخبر عن وقوعه صلى الله عليه وسلم. إذن أمور مغيبة أخبر عنها وستقع، وقد وقع منها جملة وسيقع منها باقيها. في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: كنا قعودا فاطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم من مكان عالي ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، هي الآيات الكبرى، لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها، عدوها معي يا أخواني، والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى بن مريم، كم هذه؟ 6، و3 خسوف، خسوفات عظيمة تغير الأرض وتهيئها لأرض المحشر، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في هذه الجزيرة ذي العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. علامات 10 كبار يغير الله جل وعلا بها وجه الدنيا، يغير الله بها وجه الدنيا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل في حديث عوف، حديث عوف المجاشعي، عوف بن مالك المجاشعي رضي الله عنه، الذي رواه الإمام البخاري وغيره، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلة المنافق وقوله: ما رأينا مثل قراء هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال عوف: كذبت ولكنك منافق، لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك. فحرك عوف حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وهم سائرون إلى تبوك. بلغ النبي تبوكا فضربت له قبة، فجاء عوف فقال: يا رسول الله، فسلم فرد السلام، قال: يا رسول الله أدخل؟ قال: نعم. فأدخل رأسه وإذا القبة والخيمة ضيقة، قال: كلي أو بعضي يا رسول الله؟ قال: بل كلك. ثم قال: يا عوف، أعدد 6 بين يدي الساعة، 6 علامات بين يدي الساعة، أي أمامها قبل ظهورها: موتي، هذه 1، وفتح بيت المقدس، هذه 2، وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، هذه 3، والثلاثة كلها وقعت. فمات النبي عليه الصلاة والسلام الموت التي كتبها الله على بني آدم. وفتح بيت المقدس في عهد من؟ في عهد عمر، واستلم مفاتيحه في الجابية. وموتان، موتان أي موت كثير على وزن فعلان، يكون فيكم مثل قعاس الغنم، وقد وقع ذلك في طاعون عمواس 18. وفتنة لا تدع بيتا مثل العرب إلا دخلت، ولا أراها إلا فتن التصاوير بأنواعها وأشكالها وأنماطها. وحتى يعطى الرجل 100 دينار، أي من ذهب، مبلغ كبير، يظل ساخطا، لأن المال يفيض ولا يشبع منه الناس، يبي زود. وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية. إذن هم هم راية واحدة، بيارق مختلفة، لأنهم دول وشعوب وأنزاع متفرقة اجتمعوا على حرب المسلمين. فيأتونكم تحت 8 راية، تحت كل راية 12,000. هذه أمور مغيبة يخبر بها صلى الله عليه وسلم وتقع كما أخبر بها. من أين؟ مما أوحاه الله عز وجل إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحقق لنا من الله الزلفى بالقبول والرضا، لا قبولا ورضا لا يسقط علينا معه أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.